عيونه بس ما شاف عنوان. أخذ مكتوب أبو اليمة أو قال اطلعي من الكوفة أخاف عيون نغل زياد يمل شخصك تشوف. أو قال على الأثر أنا أو حبل السيد جفوفة أو ردي يفكر الدارة او يجالب قام بفكاره. اخذ درعه وبتاره او قاد المهر بيمينه وطيال عبده عنانه. قال له خذ الجواد وروح قدامي. لما اخذ رساله الحسين قال للرسول انت روح تفضل في امان الله وسلم لي على مولاي وقل له أنا جاي إن شاء الله. العيون محيطة بحبيب أجهد التصنف صار دائر مدائرة. فالتفت إلى عبده قال له أخذ فرسي وهي لامة حربي وروح قدامي بالبستان الفلاني انتظرني. وطلع حبيب كإنسان يتمشى يعني ما عنده شيء لا مسلح لا كذا. العبد أخذهم قدامه وراح. الغلام راح الغلام قاعد هناك انتظر شوية بطع عليه حبيب. حبيب بشكل وآخر اجى من بعيد. حبيب يسمع الغلام يسمع الغلام يخاطب الفرس يقول للفرس للجواد يقول له لا تبتئس يا جواد سيدي إذا لم يأتك حبيب أنا أعلو ظهرك وأمضي إلى نصرة الحسين. سمع كلامه حبيب شكره قال له لا أنت أرجع إلى بيتك روح إلى أهلك وأنت في حل مني قد أعتقتك. قال له إذا أنت أعتقتني أنا بعد رق للولاية رق لأهل البيت. يا حبيب أنا أروح وياك أتبخل علي بالجنة أنا أريد أنصر الحسين. يقول كسر خاطره شافه من قلبه دولة أنصار الحسين ترى ما لهم نظير على كل. يقول فأردفه وجابه وياه. وصل الحصر يوم السادس. الحسين ينظر إلى هذه الجيوش والقطعات العسكرية والكتائب تأتي بزخم بشكل مهول حتى سد الفروج. يقول سيد حيدر الحلي رحمة الله عليه بجمع من الأرض سد الفروج فغطى النجود وغطاءها في قصيدته كفاني ظنا أن ترى في الحسين شفت آل مروان أضغانها فأغضبت الله في قتله وأرضت بذلك شيطانها. بجمع من الأرض سد الفروج وغطى النجود وغيطانها وطى الوحش إذ لم يجد مهربا ولازمت الطير أوكانها وحفت بمن حيث يلقى الجموع يثني بماضيه وحدانها وسامته يركب أحد اثنتين وقد صرت الحرب أسنانها. أما يرى مذعنا أو تموت نفس أبا العز إذعانها فقال لها اعتصم بالعبا فنفس الأبي وما زانها. إذا لم تجد غير لبس الهوان فبالموت تنزع جثمانها. بالك يوم من الأيام تلبس ثوب الذل والهوى ويستعبدك هذا وذاك ويدفعك إلى قتالي وحرب مولاك. الله أكبر. التعظم أيها الشباب واخذ عبرة من أنصار الحسين. الحسين ينظر إلى هاي القطعات العسكرية تتوافد على ابن سعد وبهذه الكثرة الهائلة كما وصفها السيد حيدر الحلي رحمة الله عليه بالأبيات الآنفة الذكر، الحسين ينظر إلى هؤلاء كلهم يتقربون إلى السلطة الحاكمة الظالمة في ذاك الوقت. شنو شعارهم؟ كم تهب لنا يا يزيد. والحسين ينظر ما بهم من يميل نحوه، الحسين قلبه كسير، ولذا الحسين يجبر كل قلب كسير، إذا قلبك مكسور ومجافيتك الدنيا روح للحسين، قال له أنت يا أبو الهموم، أنت يا مكسور القلب، يا با عبد الله، وتعلق بسيد الشهداء، أو قل له أنا دريبك لما يلوجه شراء، وجيتك ما يوجه بين دي يا حسين. يقول بينما الحسين جالس وينظر للطريق ويشوف هاي الناس كلها تروح إلى بن سعد ضده وماكو واحد يميل إليه، وإذ يرى حبيبا أقبل ومعه عبده، عرفه الحسين صاحب الفاضل عباس، استقبل حبيب، علي الأكبر، قاسم، فلان فلان، استقبلوا عمكم حبيب. فاستقبلوا الحسين، أيضا قام باستقبال حبيب، حبيب صحابي، حبيب عمر يوم كربلاء كما في الروايات يقدر 93 سنة، حبيب رضوان الله عليه ويحترم الحسين. يقولون بالرواية لما قتل حبيب بان الانكسار في وجه الحسين، يعني كأنما عرف أنه انهد جانب من جوانب القوة اللي كان الحسين يعتمد عليها وهو حبيب رضوان الله عليه، سلام الله على حبيب. فاستقبله الحسين، هو لما رأى الحسين ترجل وأقبل حبوا حتى وصل للحسين، وقع على يديه وقدمه يقبلهما وهو يعتذر عن تأخيره، حتى جاء به إلى المخيم وأعطاه الراية، قال له هاي الراية إلك يا حبيب وأنت زعيم الأنصار. وفعلا أخذ هاي الزعامة، وهاي الزعامة مو شوية، تسوى كل الزعامات، هاي زعامة ترشيح منين؟ من الحسين الذي في دوره يمثل 124,000 نبي من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. واللي يقول شلون يمثل، أنا مو روح أفسر له وحل الله، خلي يفهم، والما يفهم خلي روح يسأل. ونحن هكذا نزور الإمام، السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كريم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. يا وارث المصطفى، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. فالحسين شنو اللي تورث من هؤلاء الأنبياء؟ تورث بستان، قسيمة، تكان، سوق، محل، عمارة، لا، تورث الكرامات والمعاجز، تورث من الأنبياء ما أكرم الله به الأنبياء، كل نبي في زمانه وفي دوره، ولكل نبي معجزته، وكل نبي إلى كرامته، وهاي المعاجز كلها تجسدت في نبينا محمد صلى الله عليه وآله. ووارث المصطفى والأنبياء هو الحسين. ثم عدنا زيارة يقول السلام عليك يا سفير الله في أرضه وحجته على عباده. هذا حجة الله على العباد، خليفة الله في الأرض، سفير الله في الأرض، رشح حبيب بن مظاهر الأسدي إلى قيادة الأنصار، أولئك الأنصار الذين لا نظير ولا مثيل لهم على وجه الكرة الأرضية أبدا، ماكو مثل أنصار الحسين، ولا سمع ولا قرى عن أنصار يحملون هذا الوفاء ويحملون هذا الأقدام ويحملون هذه الشجاعة ويحملون هذا التفاني ويحملون نعم هذه الطيبة وهذا الخلق وهذا الفداء وهذه التضحية مثل أنصار الحسين. إذا قلت له أنصار النبي اللي قتلوا ببدر، قتلوا بحنين، قتلوا بأحد، قتلوا بمكان كذا كذا، أنصار علي اللي قتلوا مثلا في أيامه بالبصرة وبالنهروان وبصفين، أنصار الحسن، أنصار باقي الأئمة كلهم على العين والرأس، من تقرأ تاريخهم كلهم أنصار النبي طلعوا البدر بغيرها. لما يطلع الأنصار يروح يجاهد أو المجاهد اللي يطلع ويا النبي ما يدري أنه بهالروح بهالغزوة راح ينقتل، يمكن النبي يفتح ويحصل على غنيمة ويرجع، وكذلك أنصار الإمام علي وكذلك باقي أنصار الأئمة إلا أنصار الحسين، كل واحد منهم يعلم من طلع من بيته هو رايح للموت، رايح للموت. دول ايش كثر عندهم عقلية اللي يوازنوا الله بين حب الدنيا وحب الآخرة، بين حب الله وحب المادة، مو؟ فآثروا حب الله على أنفسهم وعبروا عن علاقتهم بالله لانتصارهم للحسين سلام الله على الذي وقف هذه الوقفة من أجل تصليح ما فسد من هذه الأمة، آمر بالمعروف آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر. وأنا تكلمت عن أهمية الأمر بالمعروف وعن أهمية النهي عن المنكر. أي نعم، لا شك أن ترك الأمر بالمعروف يا شباب، هكذا يقول أهل العلم وأهل المعرفة، لا شك أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤدي إلى تفسخ الأخلاق، إلى تفسخ الأخلاق. الآن اللي يريد يتعلم الأخلاق شلون يتبناها فليأتي إلى مجالسنا هذه وإلى هذا التجمع من نساء ومن رجال. الأعنان أمامي هذا المنبر وهذا الجمهور، لكن خلفي خلف المنبر مما يضاهي هذا الجمهور من نساء ورجال، وهكذا عن يميني كما يخبرني الإخوان، وهكذا عن شمالي، وبكل مكان هذا التجمع. الشيء اللي أنا مرتاح لدي أشوفه، أشوفه يعني بعيني وأحيانا ببصيرتي، هكذا يوحي إلى ضميري وقلبي وإحساسي واللي أشوفه يعني، وهذا برهانه جاي أشوف هالناس نساء رجال الشباب الشيوخ الكهول جايين، مو جاي أنه سيد للقراية كضيف، لا، هذا جاي كأنه من بيته من داره من هذه، أو قلبه يردد ولو ما يقول بالأكل قلبه يردد لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، هذا تجمع حسيني، ما جايين لا الحديقة ولا الكورنيش ولا جايين كشتة ولا جاي ياكل ما أدش يريد ولا أبدا، جاي للحسين. وخل أبشرهم هذه الرواية عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. قال الإمام جعفر بن محمد الصادق: ما من مؤمن عارف بقضية جدي الحسين، مؤمن بها، مؤمن بقضية الحسين، عارف بقضية الحسين، إنسان مؤمن ملتزم، يخرج من بيته قاصدا إلى مأتم جدي الحسين، خصوصا هاي الليالي، هاي مو ليالي سمر وليالي قهاوي وليالي، لا لا لا، هاي ليالي العزاء. فمن الواجب عينا لبس سربال الأسى واتخاذ النوح وردا كل صبح ومساء، واشتعال القلب أحزانا تذيب الأنفس، وقليل تتلف الأرواح في رزق الحسين سلام الله عليه. فهاي الناس مولانا جاية على هالنية هذه. يقول الإمام الصادق اللي يقصد ماتم جدي الحسين بهذه النية الطيبة: اسمع يا مؤمن، اسمعوا يا شباب، اسمعوا أيها الناس، اسمعنا أيتهن النساء المؤمنات، يا بنات يا رجال كلكم اسمعوا، يا أولاد اسمعوا هذا الكلام. قال الإمام جعفر بن محمد الصادق: من قصد ماتم جدي الحسين عارفا بحقه، مؤمنا بقضيته، مفجوع بمصيبته، تجري الحسين مو حاط لك علج تعلش مال مال مال بطر، لا هسه مثلا تعلش علش مال معدة، علش مال دوة، اي واحد صور حبيبي، لكن مو تجي والله خل شو نروح كيشتر شوف شكو، لا كون تجي ملتزم محافظ على مأتم الحسين وعلى اسم الحسين وعلى مجلس الحسين، محترم خير تخاف الله. يقول: من قصد الحسين ماتم الحسين بهذا الشكل وهو مؤمن مفجوع بمصيبة الحسين، كتب الله له بكل خطوة 9000 حسنة، ويمحو الله عنه 9000 سيئة، ويرفع له 9000 درجة في الجنة. والدرجات مو بايات، درجة شلون تاخذ بالرياضيات 80% 100% 70%، عرف هالشكل يعني درجات الله يخليها بصحيفة أعمالك، هاي تنفعك ايش وقت لما تتخرج من الدنيا وتروح للآخرة، ساعة الموت تنعرض قدامك هاي القائمة، وإذا قايمتك هاي بيها هذا الأجر والثواب، واللي يقعد راسك ساعة الموت ترى ماكو غيره علي بن أبي طالب وأولاده. يا حار حمدان من يموت يرني من مؤمن أو منافق قبلا. شوف لك ذاك اليوم المخالف يعض اصبعه، ويلي يوم يعض الظالم على يديه. المهم يقول الصادق: وثواب الحاضرين في المجلس يتفاوت، هذا إلى 10% وهذا 50% وهذا 40% وهذا 100%، وبعضهم مما لا يحصي ثوابه إلا الله. قالوا: كيف مولانا؟ قال: نعم، إن هذا الأجر والثواب يأتي للمستمع على قدر معرفته بمقام آل محمد. العارف بالمقام. فكلامي وين؟ انظر هذا المجلس المبارك، واسأل من الله تعالى ان يبارك لكم فيه، وهنيئا لكم، وببركات هذا المجلس الاعمى يفتش ان شاء الله، والاطرم تنفتح اذانه باذن الله، ببركات هذا المجلس من الله، هدية من الله سبحانه وتعالى، هدية. يعني شنو؟ الله بخيل؟ الله شو يريد من عندنا اخواني؟ شوية انتبهوا لي يا شباب، الله شيل من عندنا ببركات هذا المجلس يا عزيزي، الأعزب واللي ما يقدر يتزوج يتزوج إن شاء الله، وببركات هذا المجلس البنية اللي تتزوج وكو ناس ينهون عليها يقولون أستغفر الله ويبطلون من هاي السالفة اللي ما أنزل الله بها من سلطان. واقعا بنية تريد تتزوج أنت تنهيه شي تريد، أما إذا تريد فلوس هاي تطلع الفلوس وبال عليك حقيقة. إيه مسكين هاي لازم أنت تزوتها، مو تاخذ فلوس ولا انطوني هالمبلغ يا الله انا اسمح. قالت مولانا هذا في الحقيقة الله يعاقب عليه، يعاقب عليه اقل او ادنى عقاب يخلي الفقر امام عينك شبح مرعب الى ان تموت. استغفر ربك، تركوا هذا الموضوع موضوع النهوة. والله وهاي البنية وقف لابن خالها لو لابن خالتها لو لابن عمها، هو على العين والرأس الأقربون أولى بالمعروف، لكن يمها إيه شوف يتوافق. عن ابن أبي طالب يودع عقيل، سمعوا شوية ادركوا الحكي، والما يدرك ترى يروح الجهنم ويوقع بشدة. يا أخي أقول لك هاي نقرة قدامك دير بالك لو توقع، أي يعني أنا من باب النصيحة إليك أقول لك قدامك درب خطر امشي بهالدرب، هاي نصيحة إليك لا تزعل. على ابن أبي طالب بعظمته يودع عقيل الحزام أو حزام الكلابي يخطب فاطمة أم البنين، أجا عقيل استقبل ذاك الزعيم رحب بيه ذبح له جزور سواله عشاء، تفضل يا عقيل يا ضيفنا الكريم هلا بيك. هذا شأن الناس طيبة. قال له ما آكل. قال له ليش؟ قال له أنا جيت بحاجة. قال له كل حاجة جاي بيها مقضية، حتى لو تريد رقابنا شون نردك؟ تفضل. قال له خاف مبالغ، خل أقول لك قبل ما آكل، أنا جئت أخطب ابنتك فاطمة لأخي علي. قال له بنتي أنا لعلي؟ قال له نعم. قال له احنا أقل من أن نكون أصهار لعلي، احنا شنو قيمتنا حتى نوصل هاي القمة من الشرف؟ قال له تفضل والأمر بيدها. زين انتهى العشاء، قال له عقيل روح لها اخطبها من نفسها، هو شيخ زعيم شايل السيف والرمح وكذا رجال المحترم. قال له روح يا عقيل والله قبحها بعبايتها ووديها إليك. شنو حتها ما ترضى؟ ما قال هالشكل. او يروح ليها يقنعها، ابويا لازم تقبلين وفشله وعيب وجاينا عقيل ولازم كذا، ويقنعها مثلا. لا هاي ما استحملها، هاي هم مو زين، خاف بيها غبن ها او بيها غدر. قال لا انا ما انا من عندي خادم وما عندي اعتراض، انا وقومي وعشيرتي، بس روح لها شوف خاطرها يتوافق ها. الله ترى هاي قمه من المجد، لازم نتعلم. رجال بدوي لكن مثقف، ثقافة إسلامية، ثقافة أخلاقية، ثقافة اجتماعية. وبعض الناس هنا وادمنا وبالمجتمع وعصر النور والحضارة وتشوفه متحنتك وحاط مقوارة وجيرتها كبرها ودقة بالقاع ها، وفلنا اللي يحشو فلنا اللي يتحرك، وصارت مشاكل وفتن مو وقطع رزق وقطع ذرية. لا يا حبيب استغفر ربك، شيل هاي القضية. أو فعلا راح عقيل ودخل وتلقيت ذيك المرأة المحترمة وحيته ويا هلا، قالت لعقيل قبل ما تسولف سالفتك أنا عندي طيف. قالها خير؟ قالت لليلة بالرؤية شفت القمر سقط في حجري وانفلق إلى 4 فلق. قالها بشري أنا جيت أخطبك العلي وإن شاء الله تتزوجين منه ويصير عندك 4 أولاد واحدهم قمر والقمر بالسماء يضول العالم كله، هذا قمر مادي وذولا قمر روحي بكل العالم. أبو الفضل عباس قدوة للإباء وللتضحية وللفداء، ويتعلم منه الأخوة والحنان. صلوا على قمر العشيرة. باكر سوالفنا وابو فاضل ليلة القادمة إن شاء الله، الليلة للأنصار هذه بس على ضوئها. فعلى العموم يا أعزائي، فعليه أنه نتهذب، نهذب أنفسنا، هذا من جانب. من جانب آخر، المرأة أصلا لما نقول بكيفها هنا، لما نصير لها هواية والله في سكير مقامر فاسق، هنا لا، هنا نقولها غلط منك، هذا ما يصير. نعم، لأن هاي أمانة. وطبعا أنا أحكي على أساس، جاء واحد للإمام الرضا قال له سيدي واحد أحمق بليت أبله يخطب بنتي، شنو رأيك؟ قال لا تزوجه حتى يصحى. مو مطي لك مرة محترمة الواحد خبل ما يفهم. النبي قال صلى الله عليه وآله، النبي قال من ارتضيتم عقله ودينه فزوجوه. عقل أول مرة أو دين أكو. أكو بعض ناس متدينين لكن عقلهم نص ونص حقيقة، مثل ما يسمونه أحمق، هذا يقتطف الثمرة قبل نضوجها أو يريد أن ينفعك فيضرك، أحمق. إذا الأفرد، ولذا تشوف الإنسان المعتدي أحمق، ولذا تشوف اللي يعادون الحسين ومآتم الحسين وسيرة الحسين وما يتعلق بالحسين، ومهما بلغ هذا اللي عارض قمة من العلم أو المعرفة أو الشهادة أو الفلسفة أو كذا، فهو أحمق، ما مستفيد من علمه وثقافته وكذا. لو أن عاقل وموزون ووقور عند الهزائز، هذا ما يعارض أمور الحسين سلام الله عليه، أو يحكي أو يقول كلام. سوري عزيزي، وهكذا أيها الأخوة. فكذلك ثم جاء رجل إلى الإمام الرضا قال له سيدي هذا ابن أخوي بس سكير وعندي هالبنية، شنو رأيك؟ قال لا تزوج ابنتك خمارا، اني سمعت ابي عن ابي عن رسول الله قال من زوج ابنته خمارا فقد قطع رحمها. زوج خمار حتى يتوب الى الله ويكون انسان صالح، مو والله يبهواها بالجامعه لو بالسوق لو ما ادري وين شافته وكذا واحمر وابيض وما ادري ايش، وبعضهم يحطون هذا يلمعون راسه من بعيد وحدهن مثلا، يعني احنا ما نترى الامور هاي موجوده. يا حماة الدين الله يرحمك يا عبود غفري، الله وذل رحمه الله على روعه هذا السالو. يا حماة الدين، والله منهم حماة الدين علماءنا ومراجعنا ان شاء الله، الله يحفظهم، ولازم نلتف حولهم حتى يعتز الإسلام وأهله، مو هالشكل، لا نبتعد عنهم ونروح منا منا، نلتف حولهم وكلهم نحبهم كلهم نعظمهم. يا حماة الدين، يا مركز الغاب، يا وساف الخلف ربات الحجاب، اتزيت بزي النساء بعض الشباب، عروس جلوا للبعل مسفوف. الله، هذول وين تلقيهم؟ بالمكانات الموبوءة. لكن تعال بمآتم الحسين تلقي الشباب الخيرين الطيبين اللي عندهم أعراض اللي عندهم أخلاق، من يشوف المرأة الأجنبية طأطأ رأسه يقول أنا ماشي المأتم العزين، هذا المأتم به زينب، هذا المأتم به الزهراء، هذا المأتم به صاحب العصر والزمان. الله وجهاز الكاشف عند الإمام يشوفك من تطلع من بيتك. هاي عقيدتنا. وبي من مريت ويا من سولفت ويعرف شنو اللي بقلبك. مو هالشكل؟ ها احذر ابني. وهكذا بعض الفتيات وهكذا بعض الشباب. أسأل الله يحفظكم. هذا اللي أنا يسرني بهذا المجلس المبارك. أي والله. وكلنا يعشق أن يكون في الحقيقة قريب من الله، قريب من الناس، قريب من العافية، صاحب خير، عمره طويل، يحشر مع النبي. بس هاي شلون حصلها؟ انتبهون يا شباب. الله يحفظكم. هالليلة ليلة الأنصار. ذول الأنصار ما جوا اعتباط وجابتهم عواطف، بالله عليك هذا عاف زوجته وعاف أولاده وعاف أهله وراح التحق بالحسين، إيش عند الحسين؟ راح يعطيهم فلوس، راح يعطيهم قسايم، راح يعطيهم أراضي، راح يحطهم بمناصب، راح يقول له أنت حاكم وأنت كذا وأنت وزير وأنت أمير؟ لا أبدا. ذول إجوا من أجل الله وفي سبيل الله ونصرة للحسين ببنت رسول الله، يعاونون على الهدف اللي اجى من اجله وهو اصلاح ما فسد من هذه الأمة. ولذا اقول للشباب ديروا بالكم شباب، اي ترى السابعة هاي المستثمرين فاكين عيونهم علينا بالعراق، هذا يريد ابن مستشفى وعلى العين والرأس وجزاه الله خير، هذا استثمار به ثواب وزين للبلد، وهذا عمر قنطرة وهذا عمر جادة وهذا عمر كذا وهذا يسوي ميتم وهذا يسوي مطار وهذا مو يشجر الأرض، تشجير التشجير ما شكل. وأي حلو صير لك غابة هذا. أنا قلت هذا الموضوع، أنتم جايتكم هاي زيارة الأربعين شباب، إيش كثر ناس تطلع من البصرة؟ الكربلة من البصرة إيش كثر؟ هواية من صفان للبصرة على الزبير وانت حاط ايدك ورايح، بدال ما تمشي خالي اخذ لك وياك شجرة اغرسها وقول هاي بطريق الحسين سلام الله عليه، تدري بعد سنتين ثلاثة تصير غابة واقعة. انا العام بالبصرة ما اشوف هذا التشجير بالشارع وكذا، الان هذا التشجير والله اليوم قلبه فرح، شفت الجسور وشفت بذول العمال يشتلون نخل من هذا النخل هذا الأجنبي مو ويسوون ثيل ويسوون زرع. يا الله، اللهم عمر البلاد وآمن العباد بمحمد وآل محمد. وهذا الكلام أنا قلت السنة شنت أنا قرأت بالكويت، فهذا الحكي اللي أحكي لكم إياه أنا قرأتي من بعد شهر رمضان، يعني بذي القعدة مو بمحرم مو بصفر واللي قبله، لا قرأت أنا هنا بعد، قرأت بالدجيل ليلتين وقرأت بالحبيبية عند أبو ياسر الله يحفظه ويعافيه، وقرأت طبعا هاي الحبيبية هناك يم مدينة الشهيد الصدر رحمة الله عليه، فهناك قرأت وبعدين أجيت قرأت السوق الشيوخ وقرأت بالناصرية ليلة. الله يا ذاك المجلس في الناصرية وسوق الشيوخ، هاي مولاي خمس قلت لكم أنا خمس ليالي قرأت ذاك الجمهور وهاي الناس كالجراد المنتشر، ورحت يا عزيزي قرأت بناحية شيخ سعد، نعم ناحية شيخ سعد بالكوت، وقرأت بالكوت هم ليلتين. تدرون أنا بالسنة الماضية قرأت قبل الأربعين بأربعة أيام أو ثلاثة أيام، لا العفو بأسبوع بناحية الشيخ سعد قرأت هناك. والله يا جماعة أنا بعمري ما شايف هيك موكب وهيك مظهر واقعا. إخواني هاي الناحية عن بكرة أبيها نساء ورجال صغار وكبار ورضع، والعجيب خرجت كلها من بيوتها مشيا إلى كربلاء إلى الحسين، أو هاي اللي طلعت تودع اللي مشاية وأكثرها هي مشاية، وانشت هناك نزلت من السيارة وطوني ميكروفون أو قمت أقرأ الأبيات هاي، جينا ننشد كربلاء مضيعينا بيها قالوا زينا بميسرين وعلى حر رد هذا مولانا. قلت لهم إن شاء الله السنة بذات 40 وكذلكم بالكوت، وهي فكرة من أحد المؤمنين، وأنا في الحقيقة وإن شاء الله الحكومة هم تساعد عليها، وكل واحد يأخذ وياه شجرة أو يغرسها بطريق كربلاء. تدري هاي شو تصير لك يوم القيامة؟ ظل يوم الحر حقيقة يوم القيامة إذا ممكن هذا. والدولة إن شاء الله تساعدكم وتهيئ لكم الشتلات وتهيئ لكم الكذا، واللي يقدر يهيئ من نفسه. وهاي مولانا زرعوها طريق كربلاء إلى الحسين سلام الله عليه، وتمشي للحسين خالص، لا شعار باسم فلان ولا فلتان ولا صورة هذا ولا كذا ولا أبدا ماكم، أو نداكم كله على طول الطريق لبيك يا حسين. وهذا ذا طبقته يصير مثل الحصوة اللي أخذها داود وياه لما إجا جيش طالوت لمقابلة جيش جالوت، أو جالوت وياه الدنيا ومن في الأرض، أو طالوت وياه المؤمنين 313 واحد، أو إجوا يقابلون ذولا، حتى قال قائلهم لا قبل اليوم لنا بطاووت وجنود وأن نقدر. أو داود ولد صغير عمره 7 سنين يسرح بالغنم، داود أبو سليمان قال وين يردون المؤمنين؟ قالوا لمحاربة هذا الطاغية، قال اخذوني وياكم. قالوا شو تسوي؟ قالهم الهمم مو بالعمر، يلا خذوه. ما اقدر احكي التفاصيل لان مو موضوعي، بس كشاهد اريد اقول لكم اخذوه. بالطريق هناك حصى شالها، حصى شالها حطها بجيبه، وصلوا واذا هاي عساكر بالالاف، لا يا آلاف، مئات الألوف، لا تتعدى المليون أو أزيد، أو هاي كلها مسلحة وتصيح نموت دونك يا جالوت. جالوت الكافر اللي يريد يمحي كل وجود لذكر الله في الأرض. وهذا طالوت المؤمن ويقودها المؤمنين، يريد أنه يطهر الأرض من هؤلاء الفسقة والمفسدين، ويخلي مكان الوثنية كلمة لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، كلمة الرحمة، كلمة الخير للمجتمع. لما وصلوا هناك دول وقفوا الأصحاب، أصحاب طالوت وطالوت جهة أمام هذا البحر من البشر، وجالوت مخلي له فد منصة صاعد فوقها. جالوت طويل عريض كل غطرسة وكبرياء وجبروت، والدنيا بسلاحها تحت ايده، ودول جايين شنو؟ دول مولاي نفخة شربة ما لهم قيمة. تبين القضية مو بالكثرة، ولا القضية بالسلاح، ولا القضية بالقوة أبدا. تبين القضية صدق ويا الله وشوف النصر. قال علي انتصرنا يوم بدر لأن صدقنا الله فأنزل علينا نصره. شباب لا تنسون، أنا قلت إذا نلتزم صدق نصير أقوياء، كلمتنا إلها هيبة عند الله وإلها هيبة عند المجتمع تمشي. جالوت مخلى على راسه تاج، التاج به لؤلؤة تضيء وين هذه تتدلى على جبهته، متلولها على جبهته لؤلؤه. طب هالغطرة سوى الجبروت والطغيان. ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى ولاية أمير المؤمنين علي، ولاية أبي الحسن صلوا عليه. الله داود، والقبل داود، والجبعة داود، وكل الأنبياء يعرفون علي بن أبي طالب. والنبي قال يا علي إن الله بعثك مع الأنبياء باطنا وبعثك معي ظاهرا. وهاي اعرف فلسفتها. فالمهم جالوت، فجالوت بهال طغيان بهالجبروت، بعقف بس يريد يأشر بإيده هالشكل أن هجموا. قبل ما يأشر داود قال للمؤمنين والطالوت، قال كلكم ارتاحوا، أنا أكفيكم الأمر إن شاء الله. بمن؟ بذيك الحصوة، لا سيوف ولا رماح ولا دبابات ولا عبرات القارات ولا القنابل العنقودية ولا كذا كذا. بهاي الحصوة عند مقلاع، تعرف المقلاع شنو؟ محشال. شنا قبل نلعب بيه مشان أطفال، محشال مقلاع. يقول طلع الحصى وخلاها بالمقلاع أوهفها. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. شلون الله رمى وخلاها من إيد داود؟ لأن داود ويا الله، يعني الله وياه. أما أنا اللي بقلبي 50 محلة حسد وحقد وعداء وكراهية وأريتها بس إلي دون غيري وأمثل أدوار، ستجيني أمثلة وذار دحشيها يضحشي طول. وإحنا والله على كل حال يا أمور، هذا كن مع الله الله يكون وياك. يقول فأقبلت الحصى وين؟ باللؤلؤ اللي تدلل على جبهة جالوت باللؤلؤة. ضربت اللؤلؤة فدخلت اللؤلؤة والحصى في جبهته وخرجت من وراء رأسه. سقط جالوت، وقع. لما وقع جالوت هذول اللي أهل الثريد، يظل واحد منهم بعد ماكو بعد، راحت دولة مثل قوام آمون، سمعانين بآمون، آمون دولة كانوا مربعين بقوام آمون. الله جاب لهم، صلت عليهم الحق. اجى يوسف كشفهم، قال لكم يا آمون يا كذا، انتم عارفين الله تبعدوا الآن، تعال اعبد الله سبحانه وتعالى. قضية حقيقة، قضية تاريخية، ولو سووها فيلم وما فيلم ويوسف وما القبيلات رضوان الله عليه. فالغرض يا أعزائي ويا إخواني يا شباب، أنتم إذا تأخذون بالنصيحة والكلمة الطيبة وتسمعون كلام العلماء وتلتفون حول المراجع وتستشير العالم، حتى مجاسم يقول لك، يقول لك والله خلنا نروح أريد نمشي إلى كربلاء، تقول السيدة شو مو زيارة الأربعين ولا كذا ووقت بريد وكذا وخاف مطر ومدري ايش، اقول لك يا الله يا اخوي امشي وهاي بها كذا ومدري ايش، كون بهاي تقول والله خل استشير العالم اشوف يعني يجوز لي او ما يجوز لي، ممكن انكسر امو. حتى بهاي كون تستشير بها المرجع العالم، مو تروح لعرفة مولانا انت على حس الطبل خف الرجلية بكل شيء بلا استشارة. لا تستشير عالم، لا تستشير الأكبر منك، لا تستشير أبوك، لا أمك تريد تصرفاتك، كون تستشير الأكبر منك. عندنا مثل عام عراقي يقول ما عنده كبير يحط عمامته ويستشير. واقعا لا تستبد برايك يا أوليدي، ديروا بالكم فأنتم تمسكوا بها. ولذا أنا أقول لكم دول يجون خصوصا بهالأيام يستثمر، من جملة المستثمرين يقول لك خل أخلي لي ماخور بالبصرة، لو أحط لي عرفت ولا حان ما الخمر، لو عجيب والنوب يحط وياها المخدرات ولا الكمسولات ويفسدون شبابنا من هالقبيل. أبدا، إذا هيك شيء ينفتح المولانا هذا لا تروحوا إلا أبد، لما ماكو مشترية يعزل ويروح يا أبو، يعزل ويروح حقيقة. وأكو ناس ترى أهل خير، أنا أتذكر وهي حقيقة هكذا سمعت قلت مولانا، أنه في فترة من الفترات واحد إجا يشتري مكان في الحلة باب المشهد يسموه، يريد يخلي بيه حانات مع الخمر وكذا، أكو رجل بالحلة من الوجهة يسمونه حسان مرجان رحمة الله عليه ثري، قال أنا عندي نعمة وثروة لمن أريدها، راح لهذا قال له عمي إيش تترجى يجيك ربح، قال له المقدار، قال له هاي فلوس الأرض وهاي الأرباح مالتك وروح، ما نريد تخلي هنا فرشة يفسد شبابنا. هاي الثروة مو حاط الثروة تتغاوى بيها، لو تتكبر بيها، لو تتغطرس على الآخرين بيها. وهكذا الإنسان اللي فيه منصب عالي يقدر أيضا من طريق منصبه ينفع. وهكذا أعزائي الكرام يا شباب، أنا أدري كلكم تحبون أن تكونوا قريبين من الله، ولذا أريد أقرأ عليكم هذا الحديث أو هذا الكلام، وهو أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هذا الإمام يقول، يعني هكذا نص الرواية، قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، اسمعوا يا شباب لا تنشغل أرجوك انتبه لي، نساء رجال أيها المؤمنون الله يحفظكم إن شاء الله، اسمعوا هذا الكلام. قال أمير المؤمنين عليه السلام جاء رجل إلى رسول الله قال يا رسول الله، يا رسول الله أنا أريد منك أن تعلمني عملا حتى إذا فعلته وعملته الله يحبني عليه، علمني عمل، ورد صلاة عبادة صدقة شيء، شنو اللي أسوي أريد الله يحبني على هالعمل ويحبني الناس وتكثر أموالي وصير بها بركة ويصحى بدني ويطول عمري ويحشرني الله معك. فقال له النبي صلى الله عليه وآله هذه ستة تحتاج إلى ستة، ست أشياء طلب، أن الله يحبه، الناس يحبوه، تثرى أمواله، بدنه يصحى، عمره يطول، ويحشر مع النبي صلى الله عليه وآله. قال إذن ست أشياء، لأن إلي المقابل يحتاج إلى ستة، يلا تقدر أنه تحصلها. قال علمني يا رسول الله. قال إذا أردت أن الله يحبك فاتقه وخافه، اتق الله، تقوى، إن المتقين في مقام أمين. من تتقي الله، الله سبحانه وتعالى يحبك، تخافه الله تعالى يحبك، اتق الله وخاف التقوى. تقوى، شرف الإنسان بالتقوى. نعم، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الله لمن العاقبة؟ للمتقين. عجيب. الإمام الرضا عليه السلام جاءه رجل قال سيدي أشهد أنك شريف وابن أشراف. تدرون شنو جواب الإمام؟ ما قال له أحسنت من طيبك أخلاقك رحم الله والديك، قال له تدري بماذا حصلنا هذا الشرف؟ ليش حصلنا الشرف؟ قال له بماذا؟ قال له اتقينا الله فشرفنا الله. اتقينا تقوى. وهواي ناس دخلت بسوق التقوى لكن ما نجحوا بهذا السوق وربحوا، وهواي ناس دخلوا بمدرسة العلم اللي توصلهم إلى هذه المرحلة لكن ما نجح واحد مثل ما نجح محمد وآل محمد. لأنهم نجحوا الله انطاهم هذا التفويض، فيما إليكم التفويض وعليكم التعويض، بكم يجبر المهيض ويشفى المريض، وما تزداد الأرحام وما تغير. الله. ويدرونها وعتم كتاب بهاي الأئمة سلام الله عليهم. هذا واحد مخالف اجى للإمام الهادي قال له كذا أنت صير، قال أنت مصير من شيعتنا بس ابنك راح يصير، أنت مصير ملتفت مو هاي لك أمور يعني مو تعال وطب بالتشيع ولا أهل البيت. على كل حال قال له تريد الله يحبك؟ قال له نعم. قال فاتقه وخافه، من خاف من الله أخاف الله منه كل شيء، ومن لم يخف من الله أخاف الله منه كل شيء. خاف من الله سبحانه. هذا واحد. تريد الناس يحبوك؟ قال له نعم. قال له إذا تريد الناس يحبوك أحسن إليهم وارفض ما في أيديهم. مو تخلي عينك على الوادم والنوبة ظلت تحسب أنفاسه هتش حط وهتش جاء. من شوف لك واحد الله فتح عليه وبارك بي وانطاع قول اللهم تمم عليه وارزقني مثله. تدري الله يستجيب دعائك ويرزقك. لكن إذا حطيت عينك ايه منين جابها؟ شلون سوى هذا؟ شو وصله؟ كذا كذا مو شي ايه أخوي شو عديد أخوايا وكسوا كذا لف لف حلال وحرام ومن هالقبيل. وهذا حكي الوادم. يا سبحان الله الما عندها ضمير والما عندها دين، أما العند دين لا. بل يقول لا يكمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. مو شكل وهكذا مولا. أشوف لك موجودة بالمجتمع مثلا، تجي تشوف لك مثلا واحد من ربعنا صار موظف بهالوظيفة الفلانية، مدير عام، محافظ، وزير، ترتيبات. شوف تسمع لك هالحكي، اي اخويا هذا ايش كثر يبوك، ايش كثر عنده رشوة، ايش كثر ياخذ كذا، انت شايف بعينك. وهكذا. وهذا مو زين الحكي ابدا، مو صحيح اخواني. ويمكن هذا انسان بريء، يمكن انسان طيب وطاهر، مو بهالمعنى هذا. وبعدين مولاي الذي يستغل هالمنصب هذا وياخذ من الناس وإلا بفلوس يا الله يمشي شغلة هذا وذاك، ترى ما تتعدى الأيام يضرب عرفت مولانا هوا بارح ينشر حقك. قالت مولانا تجي ضربة من الله سبحانه وتعالى. بس هذا الحكي ما نقبل به. احنا خلي نشجع ونقول فلان ابن جواد وفلان طيب وخوش إنسان وحباب وإن شاء الله به الخير. لا يا معود مو قوي أو مو كذا أو الشكل غاف. لا عرفت مولان يعني هذا أنا فرأيي صار حبيبي. وهذا في الحقيقة اللي مو رأيي أنا اخترعته، لكن من قراءتي للقرآن، من قراءتي الحديث أهل البيت. الله يقول بالقرآن أسا تستهزم والله هذا بواك، هذا حرامي، هذا طويل، هذا قصير. الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم. قال ولا تلمزوا تلمزوا أنفسكم شنو معنى ولا تلمزوا أنفسكم شنو معنى؟ يعني ولا يطعن بعضكم ببعض. إذا هذا حرام وهذا بواق وهذا مخوشادم وهذا جبان وهذا مشجاع وهذا كذا أو راحت وتفلشت باقتنا كاملين نروح نجيب واحد هذا ترى هو ياكو ناس عرفوا يخلون واحد من غيرهم يشيخ عليهم ما يصير شيء. فنسأل من الله تعالى أن يوفقنا أن ننتبه لهذه الأمور وأن نأخذ بها إن شاء الله. دير بالك يا عزيز وأكو أمثلة على هذا، ما يكفي تصلي وما يكفي تحج وما يكفي تصلي صلاة الليل وتقرأ قرآن ومن هالقبيل، وذولا يقرون القرآن هم أشكال، أكو ناس حافظ القرآن حفظ لكن عرف حرفه حفظ حرفه وضيع حده. ومو أنا اللي أقول، الإمام علي يقول سلام الله عليه وله كلام، يقول بعضهم مثل الأترجة ذول يقرأ القرآن وبعضهم مثل الوردة وبعضهم مثل الكذا، ويمثلها يعني فصلها سامو موضوع. هذا لما يتكلم مع القرآن إن القرآن هو الهادي الذي لا يضل والمحدث الذي لا يكذب. قرآن يجي يقول النوب سلام الله عليه ثلاث أقسام، يقول ذول يقرأ القرآن، قسم يحفظ القرآن وآياته وكذا وتشوفه يترنم من ذاك الصوت ومن هذا، وغرضه من هذا كله ليستدر الأموال من الملوك والتجار والشخصيات الأخرى من هالقبيل، وجه المقرأ الفلاني أو قومه وقعده وهالشكل. سوى حبيبي أكثر من هذا مرة، أو بعضهم يتاجر به مكسب. يقول الإمام يقول قسم، وهذا القسم الثالث، يقول ومنهم من عرف دواء القرآن فوضعه على داء قلبه فبهذا يستسقى الغمام وينزل الغيث ويرفع الله البلاء. كم من قارن للقرآن والقرآن يلعنه. فعلي أيها الأخوة انتبهون إلى هذه الأمور، وعلينا أن نشجع على الكلمة الطيبة. قال إذا تريد الناس يحبوك أحسن إليهم، لا تظل بس تحسب أنفاسه وش عنده وش كذا وش جاب وش حط. وبالأخص أنتم الجيران بعضكم يحرص على بعض وبعضكم يستر بعض، وبهذا وصية من الله، والجار ذا الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. الله، والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل، ومثل النبي نفسه. على كل حال هنا قال إذا تريد الناس يحبوك فأحسن إليهم. الإنسان عبد الإحسان، أنت والله عندك معاملة والطب الدائرة، جواز تريد لك أو جنسية أو فت قضية أو معاملة، يم قاضي يم حاكم يم مدير شرطة يم مسؤول بهالمكان هذا موشكل، ويشوفك ويبتسم بشكل عمي، ولو عليه ازدحام وعليه جماعة من هالقبيل وتشوف أنه يشوفك رجل يعني يميزك، وتفضل عمي يا هلا بيك ويأخذ معاملتك ويرتبها إليك، وإذا ما تندل يدليك أو كذا أسألك بالله من تطلع شو تقول؟ اللهم وفقه وطول عمره وجزاه الله خير الجزاء وكثر الله من أمثاله. ومن تشوفه بدرب لا بغير مكان لو بمجلس هلا بي ما شكل تتلقاه وتحترمه. ومرة طب عليه تشوفه منفوخ داير وجهه يسوي روحه ما يعرفك ما يسهل أمرك يزمخ بيك، ومن تطلع شو تقول؟ لا كثر الله من أمثال هذا. هذا شنو من إنسان؟ وهكذا القضايا إلى المجالس. تجي انت يا قراية قاعد بصف واحد مثلا الواحد ما احترمك، لا قال لك مساك الله بالخير، لك هذا شلون جليس؟ هذا أسوأ جليس. ها، فلازم تكون انت جليس طيب حنون كريم، مساك الله بالخير شلونك عمي، وهكذا. ومن هالطريق فالإنسان يعني شنو الكلام؟ عبد الأحسان، والله يحب المحسنين. وهكذا يا عزيزي، ولو أكو صور أدبية بالمجالس، أي نعم صور أدبية بالمجالس، أنت من تطب إلى مجلس وتلقى واحد قاعد وتقول له السلام عليكم ويقعد يمك، من الآداب إذا راد يقوم عرفت يستأذن من عندك، يقول لك أنت جيت قعدت يمي وأنا أريد أروح، أنا أستأذن من عندك. أو إذا ردت أنت تقوم وهو قاعد، نعم قل له عمي أنا أستأذن من عندك، أنا قعدت يمك وأريد أقوم الآن. أو لا، إذا هو جالس تجي استأذن منه، قل له تسمح لي أقعد يمك. وهكذا يا عز، هاي الآداب. وأكو فد آداب عجيب غريب، مثلا الإمام الحسين عليه السلام يقول لا تحدث من يكذبك، إنه ليس من العقل تحدث واحد ما يصدق بكلامك ويكذبك. وبعد إلى كلمة يقول إذا دخلت بيت الغير لا تسأل عن أثاث البيت، يعني طب وهم لك الزولية وهذا شلون جبتها وهم حطيتها، لا تسأل، طب واطلع. أردت ملتفتي ولا؟ هاي فد آداب اجتماعية. اسمع الآداب الاجتماعية. لقمان يقول لابنه خدمت 4000 نبي، تعلمت منهم 8 كلمات، هو يتعلم بس 8 كلمات. الأولى يقول لابنه يا بني اسمحن حتى تنجح بالدنيا والآخرة، الأولى أن إذا وقفت على الصلاة حضر قلبك، والثانية إذا دخلت بيت الغير احفظ عينك، بعد هاي ما أريد أشرح يطول الكلام، والثالثة إذا جلست في مجلس احذر لسانك حتى لا تقول كلمة خاف تخدش بها عاطفة واحد، بعد وإذا جلست على مائدة احفظ فمك، احفظ فمك مو لا يقع طعام، وإنما هاي الخبز الجايب لك ولعيالك، شوف منين حصلتها، من يا طريق هاي جدتك، إذا بيها شبهات لا تأكلها، مو زينة إلك ولا على أولادك. وهاي الأمراض وهالمشاكل كلها سببها الانحراف هذا، بما اشترحت أيدي الناس في الحقيقة وجنت. على كل حال قال له وإذا جلست في مجلس فاحذر لسانك، وإذا جلست على مائدة فاحفظ فمك، هاي 4. الأربعة الأخرى اذكر 2 وانسى 2. لقمان رجل شايب حكيم يسالف ويا ولاده عمره 7 سنين صغير يسالف ويا يا ربي، يقول لك الولد مثل الشجره ويقولون الطفل هو اللبنه الاولى التي يقوم عليها المجتمع، اي كون من الاول تبني هذا. يا بني اذكر 2 وانسى 2، اما اللتان تنساهما احسانك مع الغير واساءة الغير معك. الاحسان انت تسويه لا ظلت من بي، ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى، واللي انت عارف مولانا يسيء لك هم بعد واصله وانت احسن اليه، احسن لمن اساء اليك وتكفي المسيء إساءته. قال إمامنا الصادق، اسمع هذا الحكي الثقيل، بالله جيب له عقلية هاي تشيله، جيب له صبر وجيب له إيمان، تكون مؤمن يلا تسمع يلا تأخذ بهالحكي هذا، مو من الشارع وتروح لا. قال الإمام الصادق عليه السلام ينبغي للمؤمن أن يكون كذا، أن يكون وقورا عند الأزائز، صبورا عند البلاء، شكورا عند الرخاء. أي منشوف رخاء ونعمة وأمان، مو تقوم مولاي تمشي بغير طريقك وتذكر بغير شكر، لا كنت تسأل من الله يديمها عليك. والشكر عند الرخاء، بعد والشكر عند الرخاء. الله اسمع الكلمة وايد قيلة. وأن لا تظلم الأعداء. هاي إلا فلسفة. الباقر شو يقول لجابر؟ يا جابر إذا ظلمت فلا تظلم، وإذا خانوك فلا تخن، وإذا مديحت فلا تفرح، وإذا كذبت فلا تحزن، وإذا ذممت فلا تجزى. بل أسألكم، هذا اللي يطبق الكلمات بيا مستوى يجب أن نكون بالمستوى، هذا المستوى. يقول إذا الناس يحبوك، قال أحسن لهم، شنو؟ انصر المظلوم، ساعد الفقير، مد يد العون، تفقد الناس خصوصا أنتم أهل الحال والعقد، والناس اللي عندكم نعمة، والله مبارك بيكم. الإمام الصادق يقول لرجل من أصحابه: بلغ شيعتنا عنا السلام، وقل لهم عليهم بالأعمال الصالحة والتقوى، وليعين غنيهم ضعيفهم، وليعد صحيحهم مريضهم، وليشيع جنازة ميتهم حيهم، وقلهم فليتواصلوا بالبيوت ويتذاكروا علم الدين، فإن في ذلك حياة أمرنا، رحم الله من أحيا أمرا ثم طاق، إن شفاعتنا لمن قال نعم، قال تصدق إن الصدقة تدفع البلاء المبرم والمرض من البلاء، يدفع عنك الله البلاء بالصدقة. صدق عمرك يطول؟ قال له نعم. قال له واصل أرحامك. ولهذا المعنى التفتت الزهراء بخطبتها: وجعل الله الإيمان تطهيرا لكم من الشرك، والصلاة تنزيها عن الكبر، والزكاة تزكية للنفس ونماء في الرزق، والصيام تثبيتا للإخلاص، والحج تشهيدا للدين، والجهاد عزا للإسلام، والعدل تنزيقا للقلوب، وطاعتنا نظاما للملة، وإمامة آل محمد أمان من الفرقة. بعد: وبر الوالدين وقاية من السخط، وصلة الأرحام من ساء في العمر ومن مات في العدد، وتوفية المكاييل تغييرا للبقس، والوفاء بالنذر تعريضا للمغفرة، والأمر بالمعروف. الله يؤمن المنافذ ويطيب المكاسب، هذا الأمر بالمعروف العظيم. ولذلك لك لا شك أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤدي إلى تفسيخ أو تفسخ الأخلاق، وهو حلة الحلل في تدهور الأمم وانحطاطها، حلة العلل. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بعد أولادي خاف مثلا أنت تسوي لك خربطة، فد واحد أكبر منك قال لك عمي عيب استحي منه، مو تقول له رحمي شنو أنت؟ قال لا لا تقولها، بس تقول هاي، هذا يشكل فرد قنبلة موقوتة تحت أس المجتمع، يفلش المجتمع، يفتح ثغرة للفساد والبلاء. كنت تسمع كلام الأكبر منك كذلك، وأنتم الكبار أيضا خلّه خلّه بالصغار ارحموهم، وأكو حق على الأولاد اتجاه آبائهم كما أكو حق على الآباء اتجاه الأولاد، وحق الأولاد على الآباء أكثر من حق الآباء على الأبناء أكثر، وهم السبب، الآباء سبب الشقاء وسبب السعادة. وهذا ما أقدر بعد أشرح شلون، ويكفي هذا الكلام. قال له تريد عمرك يطول؟ قال له نعم. قال له واصل أرحامك، واصل أرحامك. بعد تريد الله يحشرك وياي؟ ها؟ قال له نعم. قال له تريد الله يحشرك وياي؟ فأطل السجود، صلي صلاة موزونة، ومن تصلي مو مثل نقر الغراب، وأقرب ما يكون الإنسان من ربه ساعة سجوده، فتوجهوا إلى الله. بعدين هذا كله يدعو إلى المحبة العامة. هذا المجتمع به طوائف كثيرة، وبه أحزاب، وبه جماعات، وبه ملل، وبه نحل وأشكال. شنو أنت موقفك من هاي كلها؟ أبدا لا تعادي أحد، وابتعد عن العداوة، وابتعد عن الانضمام إلى جهة تدعوك إلى عداوة الجهة المخالفة لها. أبدا. ولما تكون بهالجهة وذاك بهالجهة وهذا بهالجهة، هاي خلوها للتحرفة لا للتفرقة. وشو تقوم بشنو؟ بالخلق. اجى النبي لقى الأمم شنو؟ فرقا في أديانها، عكفا على نيرانها، عابدة لأوثانها، منكرة لله مع عرفانها. نعم، شون لقى الناس؟ مضقة الشارب ونهزة الطامع وقبسة العجلان وموطئ الأقدام، يشربون الطرق ويقتاتون القدة، وأذلة خاسئين، كل من بطريق ولا يفيد بيها لا نبي ولا وصي نبي. اجى محمد بهالخلاق فنظمها ووجهها على طريق العز والسيادة بعد اللتية والتي وكل هذا بعقلية محمد صلى الله عليه وسلم. هاي العقلية، لكن تدرون هاي العقلية خذوها من عندنا؟ والله خذوها من عندنا، خذوها هم يتمتعون بها الغرب والشرق وشي، واحنا ذبوا علينا عرفوا لنا الثارات والنهوة والمجاور وفن الاحتواي وهذا من الفلان والغطرسة والكبرياء ومدري ايش، وذولا متكاتلين على برادي وذولا متكاتلين هم على جامة وهذا متكاتل على ما ادري شنو وهذا ماخذ. لا يا اولادي احنا عرفوا لنا وإن، وهاي العقلية اللي نتكلم عنها هي هاي في مدرستنا ودرسنا، وبالك يصيبك نوع من الغرور نهائيا، بالك تختر كل شيء بتعيد، وعليك بالتواضع واعبد الله سبحانه وتعالى. وهناك من العظات والإرشادات الكثير هاي العقلية اللي إجا بيها النبي وصى بيها علي، يقول ابن سينا وأوصى سيد الأنبياء. ابن سينا تعرف هذا العالم العظيم ابن سينا، أنا قرأت هذا النص من كلامه في كتاب الإلهيات ذاكرة، أنا قرأته سجلته واحفظته. يقول ابن سينا وأوصى سيد الأنبياء والمرسلين وأطيب من خلق الله محمد المصطفى صلى الله عليه وآله مركز الحكمة، أوصى مركز الحكمة، أوصى مركز الحكمة وفلك الحقيقة وخزانة العقل علي بن أبي طالب. شو وصى؟ قال له يا علي لو رأيت الناس كلهم يتقربون إلى الله بأنواع العبادات أن تتقرب إليه بأنواع العقل. صح؟ أكو واي بعض الناس عندهم مشاريع خيرية يبني مشاريع، أنا شايفهم كذا وأسمع وكذا، وناس مؤمنين والله ما أعلم، أسأل الله يوفقهم وجزاهم الله خير، بس عندهم ما أدري شنو مصاب بهاي مرض شوية أو هو حالته هالشكل، إذا مرض أسأل الله يعافيه منه، وإذا حالته هالشكل لا خليه يعالجها مثل ما يعالج المرض. أشوف عنده فدك تكسرنا طاووش، مو كل واحد يسولف وياه ولا كل واحد يسلم عليه ولا كذا كذا، لا والله عم يسولف وياه وخل نشوف أخلاقك، وما لازم مسجدك، ما أكثر المساجد ما شكل. قال الإمام علي يأتي زمان على الناس مساجدهم عامرة بالبناء وقلوبهم خراب من الهدى. الله ولا كلام بهذا الشأن، سلام الله عليك يا أبا الحسن يا علي. أي فأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. على كل حال هذا كلام، إذا نمشي به بعد أكثر يطول الكلام، فأنا أختصر المجلس وأختم جزاكم الله خير الجزاء. وهذه الليالي لقاء هي من السنة 10 أيام نلتقي، بس لا أبشركم المجالس قائمة بالعراق، لا عاشور لا صفار لا كذا لا منازل هالشكل. والله أنا قرأت بالكوت هاي الناس مثل الجراد تجي بالناصرية مثل الجرادات، حقيقة كثرة هائلة، وكذلك بالدجيل كذلكم بالمجالس الأخرى اللي قرأت. يا سبحان الله هذا في كل وقت، لأن هاي أرض الحسين وشيعة الحسين وإحنا مولانا بالحسين سلام الله عليه. فهذا هنا يقول لي يا علي إذا رأيت الناس كلهم يتقربون إلى الله بأنواع العبادات أن تتقرب إليه بأنواع العقل تغلبهم جميعا. ولذا نشوف علي وأي كلمة ما بيها أي كلام لا أخذ ولا رد، وإذا واحد عنده على كل حال هذا هنام بالعقلية يقول علي بن أبي طالب سلام الله عليه امتاز على كل الأصحاب والمسلمين بالعقلية التي علمه رسول الله صلى الله عليه وآله، والله جعل علي هي الأذن الواعية، تعيه أذن واعية، النبي قال يا علي هي أذنك، فلذا علي صار سلام الله عليه ببصر البصيرة العقلية مدركا لجميع الأسرار، ولذا قال لو كشف لي الغطاء لما ازددت يقينا. وعلي عبد ربه بالعقلية التي يريد الله. وهكذا الأئمة سلام الله عليهم، وهكذا درسوا أصحابهم، وهكذا تطلع هاي النخبة الطاهرة من أصحابهم وأصحاب الحسين بهالعقلية الجبارة. وإلا الدنيا عرضت على من يتبع ابن زياد، سحقوها بالأقدام وقالوا نموت معك يا أبا عبد الله، أو يجي الإمام الصادق بعظمته أو يوقف قبالهم ويزورهم السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار علي المرتضى، السلام عليكم يا أنصار فاطمة الزهراء، السلام عليكم يا أنصار الحسن المجتبى، السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الصادق بعظمته. شو يقولون؟ بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم والله فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. وإلا هاي جيوش بالآلاف وهم كلهم 71 أنصار الحسين، وأهل بيت 18 نفر الحسين وإخوانه وعياله وكذا، كلهم يصيرون مع عبد الله بن الحسن اللي عمره 10 سنين، والقاسم اللي عمره 13 سنة، وهكذا ذولا كلهم تحسبهم 80-85 بني هاشم والأصحاب، كلهم أمام هاي الألوف والجيش النظامي يقدر 70,000 على أكثر الروايات، وبعضهم يقول 30,000 غير هاي اللي إجت للسلف والنهب وإلها ويد وطل وحش إن لم يجد مهربا ولازمت الطئر أو كأنها مولانا بذاك الليل. وتشوفهم يا عزيزي يداعبون حتى أحدهم يقول للآخر هي ساعة باطل، قال لا والله ما هي بساعة باطل ولا أنا من أهل الباطل، مو شكل أحد الأصحاب يقول له، فيقول له أنا فرحان الليلة لأن باكر يميل علينا هؤلاء ميلة واحدة ويصير الرواح عند رسول الله، باكر من هسه قاعد يم النبي صلى الله عليه وآله يا أمير المؤمنين في الجنة. وفعلا الحسين صفهم يوم عاشوراء قال لهم صبرا بني الكرام، ما الموت إلا قنطرة تعبر بكم من هذه الدار الضيقة إلى الجنان الواسعة، صبرا بني الكرام، إن الدنيا سجن المؤمن. قال جدي رسول الله، يقولهم قال جدي رسول الله إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. لذي شوفوا مولاي ليلة العاشر يقعد حبيب يصيح يا إخوان الصفا يا ليوث الهيجا إذا أصبح الصباح وحمى الوطيس واشتبكت الأسنة من يتقدم إلى الحرب، نحن أم بنو هاشم؟ قالوا نحن جئنا لنفتدي ساداتنا بأنفسنا، أول من يتقدم نحن. شكرهم جاء أبو الفضل العباس قال له حبيب أنا سمعتك تقول كيت وكيت وأنت تعلم نحن لا يتقدمنا بالمؤزمات أحد، احنا إن وأول من يتقدم بالميدان. قال سيدي أبا الفضل أنا لا أجادلك ولكن نذهب إلى الإمام الحسين هو يحكم بيننا، احنا نعرض على الحسين الأمر نشوف الحسين شو يقول. يقول فأقبلوا نحو الحسين عليه السلام وأخبروه بالقضية، قالوا لأبو علي احكم يا ولي تقدم للميدان باشر الأنصار لو بني هاشم. يقول فسالت عين الحسين بالدموع وشكر أصحابه، التفت لأبو الفضل قال لأبو الفضل أول من يتقدم أنصارنا وانتم من بعدين قالت ابدا صارنا وشالت العين او عز حبيب العلم عد وجه الحسين. الله قال ابدا صارنا وشالت العين او ازحبي بالعلم عد وجه الحسين. اليوم دون الدار ونشيد الدين اليوم الهموم العليا كل زيل الزيل كل عمك ونسك الحارة ونورد الكوثر ونحظى ونورد الكوثر ونحظى بحورة. اتعب الكوفة شما كثر مكثورة بالسيوف الماضية تنشيلها. زينب سمعت كلامهم طلعت تشكرهم صاحت يا أهل الشيم هذا محلكم. اي والله زينب سلام الله عليها صاحت يا اهل الشيم هذا محلكم وللموز ما تظهر اممكم ما هم ناس بيكرام منكم والله تخلوا بالذل حرمكم. سمع العباس صوته اجا قالها زينب تخافين وانا موجود؟ قال لا تلومني يا ابو فاضل يا اخويا اشوفكم قليلين ورد لكم انصار. تقول لي يا ابن والد قلت الحيلة جليلين وثجيمة ثجيلة يزيد اعتوز الماء وخير جميع العرب من كل جبيلة انا حمل وقع يا ونشيل. انصار الحسين ما لهم نظير. اخواني بالله اسألكم سؤال واحد شاب عمره 18 سنة توه متزوج اسبوع من عرسه بعد الحنة بديه وهو الواحد الامة وملاك وعنده من الثراء الطائل بس يسمع بالحسين يترك زوجته ويترك ثروته ويترك امه ويترك دنياه وزغرة حياته. وهيك واحد اذا يكون شاب وبصحة وملآن جسمه وتو متزوج وعنده ثراء يحرص على الدنيا مو بيقول لك انا بعدني اساد دنياي وشبابي وهذا وكذا مو بهالعالم هذا. يسمع صوت الحسين ويسمع بالحسين هاي كلها يطلقها. من هو هذا الشاب اللي يجب ان نقتدي به؟ هذا سعيد بن مرة التميمي من البصرة. هذا لما اجت رسالة الحسين الى زيد بن مسعود النيشلي يطلب النصر وجمع بني تميم وبني سعد وبني حنظلة وخطب بيهم ودعاهم لنصرة الحسين وكتب للحسين احنا جايين يا سيدي وفعلا راحوا بس ما لحقوا بالطريق جاهم الخبر بقتل الحسين عليه السلام بعد ماكو فائدة. على كل حال هذا الشاب قال يمكن يطول المسير هذا عند راي وهذا بعد عندي يسوي أموره وهذا يسالف الطول وهذا مولاي الحسين يريد الناصر والمعين وأنا أقعد لا أنا أروح من الآن. اللي جوا الجماعة بعدين ولحقوا أخو أما أنا لا لازم أفوز بيها من البداية. شنو هالعقلية هاي؟ هاي العقلية اللي بيها فاق على هذا وذاك. فعلى كل يا إخوان إجا بس ما إجا بالطريق العام بالسكك الضيقة العقود كذا عالسكين، ليش؟ حتى لا يلاقي واحد ويقول له وين وش بيك وش ضيق خلقك، حتى لا يغير ما في قلبه أو يخفف من الهم الموجود في قلبه أو الحرقة الموجودة في قلبه. يقول أقبل وصل إلى أمه وقت ظهيرة وحارة، صاح يا أمه أريد فرسي وأريد لامة حربي وأريد، وين تيدي يا نور عيني؟ أنا صدري فيه ضيق ضايج، أنا أريد أن أمضي إلى بستان من بساتين لأتنزه. قلت له وقت ظهير أخو، ما ممكن واحد الله بك وقت، اذهب إلى زوجتك أقعد يم بنت عمك. قال لها يا أمه أعطيني فرسي، إن ابنة عمي طلقتها وقلبي تعشق بغيرها. عجيب أخواني، ما تقول لي هاي وين وعدمن ويا تاريخ. الله أكبر، ذولا أنصار الحسين عليه السلام، ذولا الأشراف. أنا والله من أروح الكربلة وأجي من الشهداء حقيقة أبكي، لأن يا أخي ذولا غيارة، ذولا أشراف، ذولا طيبين. هاي الوادة متهوش والصيح كم تهب لنا يا يزيد، وذولا يقولوا لنا موت معك، ويقوم أحدهم يقول للحسين سيدي لو أقتل وأحرق وأذر بالهوى ويفعل بي كذا 70 مرة لما تركتك، فكيف وهي قتلة واحدة؟ قل لي هذا وين تخلي تراب رجليه؟ ثم ذولا صاحوا لي يزيد نموت معك، وجو ضد الحسين، وين آخرهم؟ شنو تاليهم؟ ما هي عاقبتهم؟ ألا لعن الله الظالمين، ظلوا ملعونين على لسان الأبد، وذولا أنصار الحسين فعلينا أن نقتدي بهم. قال أنا وليني سيف وجواد يا أمهات سيفي، أو لامت وحل المهر قبل ما يشتد علي حر الظهر. اي والله الصيح بتعمى، الصيح بتعمى وقلبها الفقد ذاب. هاي زوجتها اجت تركض لزمة ركاب الفرس، الصيح بتعمى وقلبها الفقد ذاب، وين روح خلاف عينك يا شباب؟ لزمة رجابة ورفسها بالرجاب، شف الطاس ولبس درع الحديد. يقول طلع وإذ يسمع صوت من ورائه، بني نور عيني ولدي حبيبي. التفت وإذا هي أمه، أمه مرة كبيرة تقوم وتوقع وتركض. نزل وتلقاها، خير؟ ما الأمر؟ ماذا هاكي؟ ماذا تريدين يا أمه؟ تقول له يعني شنو جت تعترض؟ تقول له لا تروح؟ لا. تقول له يا أردش من نحرك ووصيك بكلام، ابكلا يا ايام من تصل يا ابن وتحبي ذلبا. اردش من احرك ووصيك بكلام، من تصل يا ابن وتحبي عيد الامام، قل له والد تهدى عليك السلام، تريد منك تشفع بيوم الوعيد. قلها وانا وصيت يا يما وصيه لو شفت شباب بشغلي. وانا وصيت من اصل واد الطفوف، وانشت الظام وتوزعني السيوف، بس تصد عينك على الماي بس تصد عينك على الماي وتشوف تذكرين بنسبح فياض الوريد فارق امه ودع عياله وسره اي والله وردت العبره بصدرها مكسره وصل واد الطف وشاف العنصره او قبل ما يوصل سمع عضله الويد ونجى نحو خيام الحسين يا ساعه بالساعه الحسين وحده لا ناصر ولا معين ويصيح وغربتا يقول أقبل الشاب سعيد وتوجه نحو خيام الحسين وصاح بأعلى صوته السلام عليكم يا آل رسول الله خرجت إليه العقيلة زينب قالت وعليك السلام من أنت أيها المسلم علينا في هذا اليوم قال سيدتي أنا سعيد بن مرة التميمي قالت مرحبا بك يا سعيد كان الحسين عندي وهو يذكرك ويقول انتظر فردا من أصحابي ذاك الحسين ينتظرك ينتظرني الحسين الله أكبر يقول مشى نحو الحسين والحسين يصيح وغربته ووحدته وقلة ناصره أيوا إماما وحسينا لبيك يا حسين لبيك أبا عبد الله لما سمع سعيد صوته يستغيث أخذ يصرخ وقام يركض ما بين الجحافل ذيك الأبطال وسيف بيده في النواحي يقف بوجهه وهو يصيح لبيك داعي الله لبيك يا أبا عبد الله نعم هذه أجواء الانتصار للحسين هذا عاشوراء هذه المجالس هاي الصرخة هاي لأن يا حسين هذا هنا أقبل سعيد تعلقت به الأنظار الحسين لما رأى استقبل فتح ما عالا وزالا بك يا ولدي وضموا الحسين إلى صدره بعد ذلك قبل يدي الحسين قال له أبو علي أكو أمانة برغب ترد أديها قال ما هي قال له سيدي أمي تسلم عليك وتطلب منك الشفاعة يوم القيامة قال هي وأنت ومن يلوذ بك بشفاعتنا إن شاء الله أو كل اللي ينسج على منوالك ثم برز سعيد نحو القوم وأخذ يضربهم يمينا وشمالا حتى قتل منهم مقتل عظيما بعد ذلك اجتمعوا عليه وجاءه سهم فأرداه صريعا أيوا سعيدا اي والله أقول واسيدا اي والله يستاهل هذا سيدي هذا وفعلا سقط على الارض ادركني يا ابا عبد الله مشى اليه الحسين حمله الى المخيم خلاه بصف عن الاكبر خلاه يم القاسم صاح زينب ام كلثوم ليلى رقية عاتكة صفية فلانة فلان صاح الكل النسوان الموجودات قال هن تعال نبجن على هذا الولد ابجن على الغريب هذا ما عندهم تبجي عليه مثل ما بجيتن على علي الأكبر والقاسم ابجن عليه هذا ما عندهم ما عنده عمه ما عنده أخت ما عنده واحد اللي يبكي عليه من عياله واحنا اهله يلا خل نبكي عليه وقعد الحسين واجد زينب جلست عند راس الاكبر والقاسم وسعيد صاحت شبان مثل الولد يزول والله شبان مثل الولد يزول الله يحفظ شبابكم يا ابويا شبان مثل الورد يزهد حسافة على الغبرة ينامو. بارك الله بك وليد الشايل الراية نزلها رحم الله عندك. بارك الله بك يا ابني بارك الله فيك حتى الناس ينتبهون لأنه تشغل اللي بعدك. فبارك الله فيكم هاي خلوها أبدا لا راية ولا ترتيب هاي بس باسم الحسين وصوته وياي كلكم وياي ولو هي الراية بها صورة الحسين وكذا بس خلص خالص خالص خالص يا حسين. إيه والله شبان شبان شبان مثل الورد يزهر والله يزهر وحسافة على الغبرة ينام. يا شبان بالله لا تلوجون تقطعون قلب من تونو والله تقطعون قلب من تونو. والله يا شبان بالله لا تلوجون تقطعون قلب من تولونه يا عون وحسرات على الدنيا تجرونه. اي والله قضايا وحق العليا وبدون الخيام ولا خلوا خوات حسين ترضام لمن تفايض منهم لمن طاح وتفايض منهم لا هذا وذاك بالهندي مؤذر زينب بعز ما طول الأنصار وبني هاشم لكن اش وقت زينب تملت وما يحضروها لما هجموا عليها تلك الهجمة او طلع نبيا حال فرن لكن نبيا حال من طاح الولو فرن مثل سرب القطة قام بذاك الفلا يفترن ومن صوت العدى زينب دم جفوفه يخرن. بذاك الوادي طلعت الصيحة عباس الصيحة حبيبة ناد الأنصار صاحت الخوى عاتبكم يا العيون والله يلب المراجل جست الحدود عليكم يا خوت باي منقود منقود بخيامكم صاحوا الفرود نعتب على مقطوع الزنود. أبا الفضل يا من أسس الفضل والإباء يا الله ارفع عينيكم بالدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أمن أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء يا الله. أنا أطلب من الله ببركات محمد وآل محمد وبحوبة هذا المجلس وما له من شأن عند الله وأشوف مجلس مبارك وكل مجالس الحسين مباركة والبصرة حسينية واحدة كلها مجالسها وهيئاتها ومساجدها وتكياتها والشوارع والله ما شاء الله. اللهم ديم هاي النعمة حافظوا عليها لا تروح من يديكم خاف واحد يطب لكم صفيح باسم الثقافة، باسم الحضارة، باسم كذا، باسم الحزبية، باسم ما أدري إيش، باسم منظمات، باسم يجي يقرب إذنك يسوي لك خلية تم دير بالك خابر. تقول له عمي احنا منتهي قضيتنا ويا الحسين ويا با عبد الله، بايعنا سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، معكم معكم لا مع عدوكم. ويا أهل البيت وأنا أطلب بحرمة محمد وآل محمد، شكو معوق الله يعافيه، شكو مشلول الله يعافيه، شكو واحد بيه سرطان الله يعافيه، وأبشركم المرضى يتعافون انتكالا على الله ومن الله، لأن الذي يحيي الله ويعافي الله ويميت الله، وإذا مرضت فهو يشفين. احنا نطلب من الله ما نطلب من غيره. ولما أنه نقول بحق محمد وآل محمد، الله قال وابتغوا إليه الوسيلة. فيا وسيلة يعني شركب لطيارة أروح، أركب لسيارة، أو أنا بذنوبي أتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. سوري يا حبيب، فأنا مولاي وسيلتي محمد وآل محمد، ذولا إلى الله. وإن شاء الله تتم الأمور على أحسن حال. اللهم شافي كل مريض، وفرج عن كل مكروب، ونفس عن كل مهموم، واقضي حاجة كل محتاج، ويسر أمر كل ذي أمر متعسر. أخواني الحاضرين والسامعين، ارزقنا وإياهم زيارة الحسين آمنين مطمئنين. اللهم عجل فرج إمامنا صاحب العصر والزمان، وإلى من مات على الإيمان الفاتح قبلها الصلوات. يا حسين يا حسين يا